إلى ربك يومئذ المستقر كلا لا إلى يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه لا تحرك به لسانك لتعجل به فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به إلا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها كلا فلتحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقر كلا إذا بلغت كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت